الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته عقد بابا لبيان ماذا؟ شرك الألفاظ، وذكر تحتها أقساما أربعة. من يذكر لها الأقسام الأربعة التي الجامع لها هو شيخ الرضا؟ يا عبد الرحمن. بسم الله. نسبة النعمة إلى غير المنعم وهو الله عز وجل. نعم. تسوية بين الله عز وجل وحد المخلوق في المشيئة. نعم. الحلف بين الله. نعم. وتسوية بين الله عز وجل والمخلوق في دفع الضر وإيجاد النعمة. مثل لولا فلان لم يكن كفر. هل فيها تسوية؟ في حق الشريك في عند لولا الله وفلان. نعم، إذا جاءت هكذا نعم، في دفع في جلب النفع أو في دفع الضر. أحسنت. الله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كمل ابن الخضر. فلا تجعلوا لله أي ماذا يقصد هنا؟ لا تجعلوا لا تصير ولا تعتقد. أحسنت. أندادا النظراء ولا يعني الأكفاء ومثلاء وعدلاء، كل هذه تدخل في معنى الأنداد. طيب، الأنداد تكون في يعني تكون في الشرك الأكبر وتكون في الشرك الأصغر، وأيضا تكون بالنسبة للعبد الأقوال والأفعال والأعتقاد. أي أحسنت. إذن في هذا وهذا، ما هو الفرق بين الشرك أو تذكر بعض الفروق، لأن كلمة الفرق صعبة، بعض الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ أنا الشرك الأكبر فيه نسبة إعتقاد أن الله هو خالق هذا الجهل، هو معاني هذه أي أن هذا في الربوبية. أو نسبتها إلى الأسباب مباشرة. أي. أما في العبادة، يعني كذا قلت نسبتها إلى الله وجاء هذا سبب، إذا كان موهوم نعم. أي. أما في الربوبية، نسبة تسمية هذه المعبودة باسم الله أو اشتق منها من أسماء الله. أي. هذه في الصفات يعني. في الصفات. نعم. في الألوهية. لا يبلغ رتبة العبادة. بلغ رتبة العبادة. نعم، فيها سؤال اتفقنا مع سعود نسأله عنه، لكن يبدو أن الرسالة ما وصلت يعني وصولا مطلوبا. لماذا كان الحلف بغير الله محرم؟ مر معنا لثلاثة أمور. هاي الشيء تعظيم لغير الله، تعظيم للمحلوب به نعم، ولأنه لا يملك القدرة على المحلوب به، لا يملك معرفة الحقيقة. أي لابد من المحلوب به لأنه إشهاد، إشهاد له. والثالث العقوبة، يعني لا يمكن أن يحلف إلا بمن يملك عقوبة من يكذب عليه أو يحلف به وهو كاذب. مر علينا قضيتين، أنه لا يرد علينا الأحاديث الذي ورد فيها الحلف بغير الله عز وجل، مثل أفلح وابين الصداق أو لتنبأ أو أبيك يتنبؤن وأبيك أو ما أشبه ذلك من ما ذكر في بعض الروايات. فالعلماء لهم إجابات كثيرة عليها، لكن أحسنها نعم يا أبا سلم. أي لفظ شاذ. أي يعني هذه في ذو متن يعني. نعم. تكون منسوخة بأحاديث ناهي. طيب لو جاك واحد وقال لك طيب وين التاريخ؟ قال لك أين التاريخ؟ أنت قلت منسوخة، أين التاريخ؟ فبماذا تجيبه؟ هاي ابن الخضر. طيب نعم يا شيخ. أيوة أحسنت. كانوا أكثر ما يحلفون بآبائهم ويحلفون بالطواغي وغيرها يعني. ناقل عن الأصل، وما دام ناقل عن الأصل إذا انقلط عن هو الأول منسوخ. سم نعم. يعني كلام هذا يؤيد القول بالنسخ، وأنه لا مجال، أي يعني لا مجال بأن بعض الأحاديث متأخر وبعضها متقدم. أحسنت. ونقلنا لكم كلام عن بعض أهل العلم أنه قال يستبعد، اللي هو السهيلي، ها؟ يحسن لا وغير برجل برجل كافر، هذا لا يصير، هذا لا يمكن أن يكون. طيب الحلف بغير الله شرك أصغر، من الأدلة على ذلك تذكرون شيء؟ هذا ابن الخبر يعني أنت أجبت عن سؤال آخر. ها نعم يا أبو معاذ. أولاً أو أشراك نعم. والقاعدة فالمقصود به الأصغر نعم. ولم يأمروا بتجديد الدين والإيمان، فدل على أنه شرك ماذا؟ شرك أصغر. طيب العلماء نقلنا لكم بعض النقول عنهم، لكن نبغى النقل عن الحسن البصري، من يذكره لي؟ كلام جميل للحسن البصري. ها؟ أمضاها ومسافر أتعب الناقة وشحم السنام كله ذهب من طول الأسفار، ومع ذلك لا يمكن يسمع أحد يحلف بغير الله عز وجل. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا أحد مباشرة ينكرون ذلك عليه. إلا بن مسعود رضي الله عنه، وبعضهم يرى أنه عن عبد الله بن عمر قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. بعضهم يرى أنه عن ابن عمر، لأن رأي قال عبد الله ولم يحدد. فبعضهم نظر إلى الرواة السند فقال هؤلاء يرون أن عبد الله بن عمر، فرجح أنه عبد الله بن عمر. وبعضهم قال عبد الله بن مسعود عليكم السلام ورحمة الله. والفرق سهل يعني. قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. شيخ الإسلام بيّن هذا فقال ها يا أبا سلمة حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. أحسنت. إذن ولهذا قدمها ابن عباس له كلام جميل، ورأيت أيضا شيخ الإسلام في الفتاوى نسبه إلى بعض الصحابة غير ابن عباس، لأن أحلف آثما أحب إلي من أن أضاهي. شرع عبد الملك بن حبيب هذه الكلمة أضاهي، من يذكر لي شرحه؟ أنه إيش؟ تعظيم، تعظيم المضاهاة، التعظيم. قال فالحلف بغير الله تعظيم لغير الله عز وجل، فمن عظم غير الله عز وجل فقد وقع في الشرك حتى وإن لم يبلغ رتبة العبادة. طيب سؤال سعود عليه رحمة الله، ما جاء، ما هو اللي احنا وعدنا به نسأل عنه؟ أي كل معصية سميت من معصية لم تسمى شرك، من حيث المتعلق أثنين أي. وأما الثاني أن الشرك في نوع الكتاب وأما المعصية غلبت الهوى والشهوة، والثالث وهي تحت المشيئة. نعم. طيب شو أخونا عبد الرازق رحمه الله عنده موضوع يريد يقرأه علينا. سير بعد الدرس خلاص كما ترى. إذا هذه فائدة يا أخوان في هذا الكتاب عزيزة وجميلة جدا، فأحببت أنكم تسمعونها. هذا تحفة المولود في بأحكام المولود لابن القيم، صفحة تحقيق عثمان الضميرية اللي هو برنامج الشيخ بكر أبو زيد، صفحة 339. هذه الحقيقة يعني إن استطعنا أن نطبق هذا الكلام استفادوا أولادنا كثيرا. يقول عليه رحمة الله فإذا قرب وتكلم عن الولادة وعن الرضاع وعن الحليب وعن غيرها، لكن قال فإذا قرب من وقت التكلم وأريد تسهيل الكلام عليهم فلتدلك ألسنتهم بالعسل والملح الأندراني، هذه قضية طبية، لما فيهما من الجلاء للرطوبات الثقيلة المانعة من الكلام. الكلام الآن سيأتي، اكتبوا إن أردتم تكتبونه اكتبوا. يقول فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقت النطق كم عمره اللي أنطق الولد؟ كم عمره؟ يعني على حسب، المهم بالسنتين وسنتين والنصف إلى ثلاث. فليلقنوا ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه، معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليه، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم، وهو معهم أينما كانوا. يعني التربية أول شيء على إيش؟ على التوحيد. يعني إذا تربى على التوحيد صلحت حاله، فيعني يحفظ الكلمة لا إله إلا الله، وينبه على أنه الله عز وجل يسمع ما يقول، وأنه في العلو سبحانه جل وعلا يفهم هذا، هو وترى يسمع لنا تقول. قال وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم بعما نويل. عما نويل إيش معنى هذا الاسم؟ يقول ومعنى هذه الكلمة إلهنا معنا. ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا وعى الطفل وعقل، هذه نكتة لطيفة الشيخ نبه عليها، الحديث أحب إلى الله عبد الله، أسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن قد ما ننتبه لنكتة المحبة. قال بحيث إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيده ومولاه. إذن هذه يعني فائدة جميلة للإمام ابن القيم، هي البداعة والشبه بأي شيء بالتوحيد. إحنا أحيانا نقول الله التو صغير ثم يكبر ويذهب إلى المدرسة وهو صغير. لو أننا يعني جهدنا أنفسنا وبدأنا به من الصغر نربيه على مراقبة الله عز وجل. يقول سهل، يقول كنت أقوم في الليل، ينامون مبكرين فيصحون، فأجد خالي خاله وأخو أمه خالد بن سوار يقول يصلي، فأنظر إليه بس، وأنا تقريبا عمره 4 سنوات أو قريب منه، فيقول قال لي مرة يا سهل ألا تذكر الله؟ قلت يعني كيف؟ ما أعرف. قال قل في قلبك الله معي، الله ناظري، الله شاهد. الله معي، الله ناظري، الله شاهد. قال فجعلت أقولها. فما كان بعد سنة قال ما حال ما قلت لك يا سهل أن تقول؟ قلت نعم. قال لي احفظها فإن الله ينفعك بها. فصار سهل من الصالحين. يعني من ثمرات هذا التعليم من الصغر ربط العبد بالله، التعلق بالله، كان هذا هو منهج السلف عليهم رحمة الله. شوف عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة من بغداد على دابتها حتى وصلت دمشق وكان هو مكان الخلافة، فسألت عن بيت أمير المؤمنين فقيل هو ذا، فلم تجد عنده بوابين فظنت أنها أخطأت الطريق، فقيلت قالت أين بيت عمر؟ قال وهذا، فربطت دابتها عند الباب ثم استأذنت ودخلت. دخلت على زوجة عمر تغزل معها المغزل، تغزل الصوف، وإليها كاشفة وجهها، وهناك عامل ينزع الماء من البير ويصب على التراب ويخلطه ويصلح الجدار، وكل شوية العامل هذا يلتفت ينظر المرأة، فقالت المرأة الغريبة يا هذه تحجبي، العامل ينظر إليك. قالت ليس هذا عامل، هذا زوجي أمير المؤمنين. تقول فأصابني هيبة وقشعريرة، يعني أمير المؤمنين يفعل هذا؟ تقول فلما انتهى جاء وقال أضيفتم المرأة؟ فسكتت ما جابت لي شيء. قالت فذهب وأتى لي بشيء من السمن في عكة عنده قدم لها ما هو الموجود، فقلت له يا أمير المؤمنين جئتك من بغداد، عندي 8 بنات كسل كسل كسل ما لا يعملن وكسل لم يتيسر لهن الزواج، أريدك أن تكتب لهن من بيت المال. قال اكتب للثمان؟ قال نعم. قال اكتب الواحد. فأتى بالقلم وأتى بالورقة، قال ما اسمها؟ قالت فلانة بنت فلان، فكتبها وهي تنظر، فلما كتبها قالت الحمد لله، فلما قالت الحمد لله قال ما اسم الثانية؟ قالت فلان، فقالت الحمد لله، فصار هو يكتب وهي تحمد، فلما كتبت السابعة قالت جزاك الله خيرا فألقبها. قال يوم كنت تحمدين الله والله لو كنا 1000 لكتبت له، أما وقد تغير قلبك لشكر الناس فأعط ثامنة من نصيب هؤلاء السبع. هي قالت حرام، ما قالت منكر، لكنهم عليهم رحمة الله يربون الناس بالتعلق على التعلق بالله عز وجل. هذه القضية يا أخوان، يعني ماذا عندنا نحن منها بأنفسنا أولا وبمن تحدث أيدينا ثانيا؟ فإذا استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى تغيرت قلوبنا، تغيرت أعمالنا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويهدينا سواء السبيل. نعم شيخ عبد الرزاق اقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال العلماء: أي من الوعيد، يعني ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله، لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد. جاء الوعيد فيه لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد، لدلالته على قلة تعظيم العبد لجناب الربوبية، لدلالته على قلة تعظيم العبد لجناب الربوبية. وذلك أن القلب الممتلئ بعظمة الله لا يحصل منه ذلك. يعني القلب الممتلئ بعظمة الله لا يحصل من ذلك، بل يقنع بالحلف بالله عز وجل. عيسى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري رأى رجلا يسرق، عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ قال: كلا، والله الذي لا إله إلا هو، يعني والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عليه، يعني أنا رأيتك، لكن لما أقسمت لا يمكن أن تقسم وأنت كاذب، إذن أتهم بصري. وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام لما حلف له الشيطان صدقه، لأنه يعتقد عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أحد أن يتجرأ فيحلف على الله وكذا، يحلف بالله وكذا. قال ابن القيم في غث الأفهام كلام جميل، أنا رأيت كلام كثير لكن كلام ابن القيم من أحسنها، إن لم يكن هو أحسن ما رأيته أنا. في غث الأفهام 115 يقول: إن الله تعالى كان في قلبه، يعني في قلب عيسى، أجل من أن يحلف به أحد كاذبا. إن الله تعالى كان في قلبه، يعني في قلب عيسى عليه السلام، أجل من أن يحلف به أحد كاذبا. فدار الأمر، هذا كله كلام بالقيم، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره. يعني إما أتهم الحالف أنه كذب، ولا أتهم بصري أنه زاغ. قال: بين تهمة الحالف وتهمة بصره فرد التهمة اللي هو عيسى عليه السلام إلى بصره، قال: آمنت بالله وكذبت عيني، الرواية في البخاري. قال لو بقية كلام، قال: كما ظن آدم، قال ليست من كلامه، يعني إلى بصره، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له بالله عز وجل، وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله تعالى كاذبا. إذن من لم يقنع بالحلف دل على إيش؟ عدم تعظيمه لله عز وجل. قال: باب ما جاء في من لم يقنع. قنع قناعا وقناعة أي رضي بالقسم، فهو قنع. عليكم السلام ورحمة. قال صاحب معجم مقيس اللغة: القاف والنون والعين أصلان صحيحان. قاف والنون والعين أصلان صحيحان، أحدهما يدل على الإقبال على الشيء. إلى أن قال يعني الثاني: يقولون قنع قناعة إذا رضي. قنع قناعة إذا إيش؟ رضي. وسميت قناعة لأنه يقبل على الشيء الذي له راضيا، يعني له أو عليه راضيا. وهي 35. ويقول صاحب اللسان: ورجل قانع يعني يرضى بما أعطي. قانع يرضى بما أعطي. عليكم السلام. ويقول ويقال رجال مقانع، ويقال رجال مقانع وقنعان إذا كانوا مرضيين. اللسان 897. إذن صار القناعة بمعنى الرضا. قال: في من لم يقنع بالحلف بالله. ومر معنى الحلف، وأنه تأكيد بمعظم بأحد الحروف الثلاثة. قال: فبمن أقباب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لماذا؟ يعني الوعيد، لكونه كما مر معنا فعل منافي لكمال التوحيد. فعدم القناعة يدل على قلة أدبه مع الله وقلة تعظيمه لربه. والتعظيم يجب أن يكون من الجانبين، من الحالف والمحلوف له، لكن الجهة منفكة. بمعنى إذا كان الحالف ما عظم الله فليس معنى هذا أنت المحلوف لك أنك لا تعظم. لا، الجهة منفكة، يعني هو يجب عليك أن تعظم الله ويجب على الحالف أن يعظم الله. لكن لو قدر أن الحالف لم يعظم الله فليس معنى هذا تقول أدم هو ما عظم الله إذن أنا ما أعظمه. لا، أنت تبقى على التعظيم. المؤلف عليه رحمة الله ذكر الباب السابق في النهي عن الحلف بغير الله، ومر معنا أن الحلف بغير الله تعظيم لغير الله. فإذا عظمت غير الله في المقابل، من عظم غير الله في المقابل تنقص الله عز وجل فمنع منه. ثم فتح المؤلف باب الحلف بالله، يعني ما دام منعك من الحلف بغير الله إذن هناك طريق ممكن تؤكد فيه، وهو الحلف بالله. لكن يجب في الحلف بالله أن يكون صدقا، من حلف بالله فليصدق، ويجب على المقابل أن يرضى، يجب عليه أن يرضى. لماذا يرضى؟ لما فيه من تعظيم الله عز وجل. يعني عندما ترضى بالحلف ليس لأجل الحالف، وإنما لأجل المحلوف به، وهو الله عز وجل. إذن الرضا بالحلف تعظيم لمن؟ للمحلوف به وهو وهو الله عز وجل. فتعظم الله فتصدق الحالف. وهذا الباب من باب الوسائل التي تحفظ جناب التوحيد وتوجب تعظيم الله عز وجل. فهو يشمل عدم عدة أمور. الأول عدم الحلف بغير الله. الثاني الصدق في الحلف. إذا قلنا عدم الحلف بغير الله يعني الحلف يكون بالله عز وجل. الصدق في الحلف. الثالث رضا المحلوف له تعظيما للمحلوف به. رضا المحلوف له تعظيما لمن؟ للمحلوف. انظر انظر لهذا الكلام 27-350 فما بعدها الفتوى، يعني تكلم حول هذا قصدي. الفتاوى 27-350 يعني ما تأتي وتأخذ نص العبارات، لا، الشيخ ذكر أشياء كثيرة لكن فيه إشارات إلى مثل هذا. قال لا تحلفوا بآبائكم. هنا لا ناهية، والنهي يقتضي التحريم، والنهي مرة الحلف مرة معنى أنه إما بالباء أو الواو أو التاء، لكن ما هو أكثرها أعمها؟ أعمها قالوا أعمها بالباء، ما هو أكثرها أعمها. أعم حروف القسم الباء. لماذا؟ قالوا لأنها تدخل على الظاهر والمضمر، لأنها تدخل على الظاهر والمضمر. تقول أقسمت به، ما تقصد الله عز وجل لكن تقول به، لكن ما تقول أقسمت وهي، ما تقول، ولا تقول أقسمت تيه، لا. فأخذوها من هذا الباب، يعني إنها أعم حروف القسم لأنها تدخل على الظاهر والمضمر، وإلا كلها حروف القسم، وكلها القسم بها ينعقد إلى كان بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال لا تحلفوا بآبائكم، لأنها كانت قريش، خصل الآباء هنا ليس قيدا أنه يجوز غير الآباء، لا ليس قيدا، وإنما لأن قريش كانت كثيرا ما تحلف بالآباء، فذكر الأعم الأغلب الذي كانوا يفعلونه. قال من حلف بالله. هنا من شرطية، وفعل الشرط حلف، أين جوابه؟ فليصدق. إذن صار شرط الحلف هو الصدق، شرط الحلف إذن بشرط الصدق، فليصدق أي فليكن صادقا في يمينه، أي فليكن صادقا في ماذا؟ في ماذا؟ في يمينه. اللام هنا لام إيش؟ اللام هنا لام الأمر الذي فليصدق، والأمر ماذا يقتضي؟ الوجوب. وهنا أدلة كثيرة على وجوب الصدق، لكن الوجوب هنا مؤكد، آكد من الأوامر السابقة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أين جاء تأكيده؟ جاء تأكيده من الحلف، يعني هو الصدق واجب، فإذا حلفت على شيء فيكون الصدق هنا في حقك أوجب، مثل الكذب، الكذب والإخبار بخلاف الواقع، فإذا فالكذب كله محرم، لكن لو حلف كاذبا صار إثمه أعظم. إذن ما هو الصدق؟ الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع أو يغلب على الظن، يكون صدقا، من يغلب على الظن أنت صادق، كقول الصحابي والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، هذا اللي يغلب على ظنه رضي الله عنه، وحلف وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فليصدق، يعني ولهذا النبي قال عليكم بالصدق عليكم يعني الزموا الصدق. إذن الصدق واجب متأكد، فإذا جاء الحلف معه صار أوجب وأوكد. كذلك الكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فإذا صار معه الحلف صار أشد حرمة وأشد إثما، ولهذا صارت يمينا غموسة ترمي صاحبها في النار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. من حلف على يمين كاذبا أو كذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبا، فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إذن هذه اليمين الغموس، اليمين الغموس، نسأل الله العافية والسلامة. إذن صارت أشد إثما. قال ومن حلف له بالله فليرضى، هذه عام يا أخوان، يعني بعض العلماء يحددها بالدعاوى، لكن الذي يظهر أنها عام في كل حلف سواء في الدعاء والحكم أو غيره. لماذا؟ لأن سبب الرضا ليس هو القضية، وإنما سبب الرضا هو تعظيم الله عز وجل. وإذا كان سبب الرضا هو تعظيم الله عز وجل صار لا يفرق بين قضية وأخرى. قال ومن حلف له بالله فليرضى، وعلم هنا لمش الأمر وهي جواب الشرط. والرضا واجب لأمور، الرضا واجب لأمور. الأمر الأول الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. الثاني الوعيد على من لم يرضى، الوعيد على من لم يرضى كما يدل عليه آخر الحديث ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الوعيد كقوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الثالث أن الرضا تعظيم لله سبحانه جل وعلا. الرابع بما في الرضا من حسن الظن بالمسلم، أنه يعني لا يمكن أن يحلف إلا بالله عز وجل وهو صادق. إذن معنى هذا أنه ترضى لأن تستشعر أنه كيف الشخص المقابل يحلف كاذب وهو يستشعر أن الله يسمع قوله ويعلم ما في قلبه، ما هو معقول يفعل هذا. ونسأل أنه يصلح قلوبنا ويهدي. قال ومن لم يرضى فليس من الله عز وجل. قال ابن كثير أي بريئ من الله، مثل حديث من غشنا فليس منا، حديث من غشنا فليس إيش منا. ويؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن من تعظيم الله تعظيم اليمين، الثانية أن عدم الرضا كبيرة من كبائر الذنوب، الثالثة أن الرضا به باليمين تعظيم لله عز وجل. لا لا يعني هي عكسها. قوله ومن لم يرضى يعني إما أنه لم يرضى بالحلف ابتداء، يعني واحد حلف فلم يرضى بالحلف، أو لم يرضى بأن يحلف له بالله، ايش يطلب منه؟ ماذا يطلب؟ أي كان يطلب منه أن يحلف بالأنداد التي تدعى من دون الله كالمدفونين في التراب أصحاب القبور، يقول لا لا أحلف بفلان ما تحلف بها. هنا في كلام للشوكاني ولغيره نقرأ عليكم شيئا منه. هنا في أدب الطلب ومنتهى العرب للشوكاني صفحة 193، بس أريد تسمعون كلامه. يقول ابتلاء الإسلام بالمذاهب وتقديس الأموات، ابتلاء الإسلام بالمذاهب وتقديس الأموات. يقول واعلم أن المفاسد الماحقة لبركة العلم والمفرقة لكلمة المسلمين كثيرة جدا، والإحاطة بها تتعسر، وقد ذكرنا هنا ما حضر عند التحرير. وأعظم ما أصيب به دين الإسلام من الدواهي الكبار والمفاسد التي لا يوقف لها في الضرر على مقدار أمرا. الأمر الأول هذه المذاهب التي ذهبت ببهجة الإسلام وغيرت رونقه وجهمت وجهه، وقد قدمنا في هذا ما يستغني عن الزيادة إن بقي له فهم يرجع إليه، يرجع به إلى الحق ويخرج به من الباطل. الشاهد عندنا الثاني، هذا اللي احنا نريد. قال والأمر الثاني هذه الاعتقادات التي حدثت لهذه الأمة في صالح الأموات، حتى صار الرجل يقرن من يعتقده من الأموات بمن يقلده منهم، فيقول إمامه في المذهب فلان وشيخه في الاعتقاد والمحبة فلان. تقول تسأله تقول يقول لك أنا المالكي مذهبا، التيجاني طريقة. طيب يعني معناه أن مالك عقيدته وطريقته غير سليمة تتركه وتذهب إلى هذا؟ مثل أيضا يقول الحنبلي مذهبا، القادري طريقة، لهم أربعة أشياء هم يذكرونها. يعني إذا أراد يعرف بنفسه عندهم أربع كلمات، فيقول مثلا المالكي طريقة مذهبا، النقشبندي طريقة، ما أدري والله هي أربعة يعني نسيتها، لكن الشاهد منها هذا. يعني أنت إما أن مذهب مالك، إن عقيدة مالك فاسدة فذهبت بعد عن غيره، أو أنك ذهبت إلى مذهب فاسد وتركت الصواب. في ثالث؟ ما في ثالث. أذكر لما كنا في الجامعة الإسلامية الطلاب أغلبهم أفارقة، يعني تقدر تقول الفصل فيه 36 37 يمكن لهم 27 أفارقة، يعني كلهم مالك. فمرة أردت أن يعني أحرك شوي، فقلت لهم والله أنا ودي أسأل سؤال، تفضل. قلت له عقيدة مالك، قلت لهم عقيدة مالك صحيحة ولا فاسدة؟ كلهم زعلوا، غضبوا كلهم. وراءت تسمحوا لي أنا بس أسمعكم تقولون أن المالكي مذهبا، التيجاني طريقة. قلت ما تركوا عقيدة مالك إلا لأن عقيدة مالك فاسدة والتيجاني عقيدته صحيحة. يعني بدأوا يفكرون، يعني هذه إشكالية كبيرة، يعني ما يسلم منها أتباع المذاهب، ما يسلم منها أحد إلا من سلمه الله عز وجل. هذا الشيخ يقول إمامه في المذهب فلان، يعني في الفقه، وشيخه في الاعتقاد والمحبة فلان، وهذا يقوله ظاهرا، وهو لو كشف ونطق بما في ضميره لقال، اسمع هذه، وشيخه الذي يعول عليه في زعمه عند الشدائد في قضاء حاجاته ونيل مطالبه فلان، يقصد شيخه في الاعتقاد اللي هو التيجاني مثلا أو النوف أو غيره من أصحاب الطرق الصوفية. يقول: وصمي بصمام من خلف وأمام. فأما هذه الداهية الدهية والمصيبة الصماء العمياء، فقد كان أوائل المقلدة يعتمدون على أئمتهم في المسائل الشرعية ويعولون على آرائهم ويقفون عند اختيارهم ويدعون نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم لا ينزلون حوائجهم بغير الله عز وجل، ولا ينجون سواه، ولا يرجون غيره، ولا يعولون إلا عليه، ولا يطلبون إلا منه. فهم وإن خلطوا صومهم وصلاتهم وحجهم وزكاتهم وسائر عباداتهم في ومعاملاتهم بآراء الرجال، وقلدوا في كثير من تفاصيلها ما لم يأذن الله بتقليده، وأخذوا دينهم على الوجه الذي لم يأمر الله به ولا ارتضاه لهم، لكنهم، شوف الشاهد، يعني فرق بين عقائد المتقدمين والمتأخرين، قال: لكنهم لم يخلطوا في معنى لا إله إلا الله. الأولين العقائد صافية عندهم، ولا تلاعبوا بالتوحيد، ولا دخلوا في أدوار الشرك ومضايق الجحود وبلايا الجاهلية وما كانوا عليه. وأما هؤلاء فعمدوا إلى جماعة من الأموات الذين لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فقصدوهم في المهمات وعكفوا على قبورهم ونذروا لهم النذور ونحروا لهم النحائر وفزعوا إليهم عند المهمات، فترة يطلبون منهم من الحاجات ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وخصوهم بالنداء وأفردوهم بالطلب، وتارة ينادونهم مع الله عز وجل ويصرخون بأسمائهم أو يصرخون بأسمائهم مع اسم الله سبحانه، فيأتون بكلمات تقشعر لها جلود من يعلم معنى لا إله إلا الله ويعرف مدلول قل هو الله أحد. وتلاعب بهم الشيطان في ذلك ونقلهم من مرتبة إلى مرتبة ومن منزلة إلى منزلة، حتى استعظموا من جانبي هؤلاء الأموات الذين خلقهم الله ورزقهم وأحياهم وأماتهم ما لا يستعظمونه من جانب بارئ البرية وخالق الخلق جل اسمه. يعني شوفوا أنوان وصله، ونسأل الله العافية. قال: وتعالى قدره لا إله غيره. اكتب هذه، هي اللي تشمل موضوعنا. وأفضى ذلك إلى أن أحدهم يحلف بالله تعالى فاجرا، وأفضى ذلك إلى أن أحدهم يحلف بالله تعالى فاجرا ولا يحلف بمن يعتقده من الأموات. يعني ما دام مو صادق كاذب مستحيل يحلف بالولي، يعني كما أما الله فيعني لا تعظيم لله عنده، نسأل الله العافية. قال: ويقدم على المعصية في المساجد التي هي بيوت الله، ولا يقدم عليها عند قبر من يعتقده. وتزايد الشر وعظمت المحنة وتفاقمت المصيبة، حتى صار كثير منهم ينسبون ما أصابهم من الخير في الأنفس والأموال والأهل إلى ذلك الميت، وما أصابهم من الشر في ذلك إليه، وقد صار تحت أطراف الثرى وغيب عن أعين البشر، وصار مشغولا عاجزا عن جر نفع إليه أو دفع ضر عنه، منتظرا لما ينتظر له مثله من الأموات، ما لا يدري ما نزل من هؤلاء ما نزل به من هؤلاء النوكاء، ولا يشعر بما ألصقوه، ولو علم ذلك لجلدهم بالسيف ودفعهم بما يقدر عليه. صار التعظيم لمن؟ لهؤلاء الناس. ثم تكلم عن ماذا فعلوا في عمارة القبور، ونصبوا عليها القباب وجعلها الأبوابها الحجاب وجعلها الستر حتى عظمت أعظم من بيت الله الحرام، نسأل الله العافية والسلام. هذا يتكلم عن واقع عايشه. هنا كتاب اسمه الانحرافة العقدية والعلمية في القرنين الثالث والرابع عشر هذا الكتاب جميل، من تيسر له لا يفوت، لعلي بخيت الزهراني، الرسالة في أم القرى، لكن جمع فيه جمعا يعني مراجع كثيرة قد ما تستطيع أن تجمعها. هنا في المجلد الأول صفحة 370 يذكر نماذج عن الحلف بغير الله عز وجل، نسمعه. يقول: فالحلف بصحيح البخاري عند كثير منهم يفوق الحلف بالقرآن العظيم، ويحلف الواحد منهم بالله وبالقرآن كاذبا، ولا يجترئ أن يحلف بالبخاري كاذبا. ليش؟ يقول: لأن البخاري من الأولياء يستشيط غضبا فينتقم لنفسه ممن حلف بصحيحه كاذبا. البخاري ينتقم؟ والله ما ينتقم، يعني البخاري يبدر على الانتقام وهو ما أصلا ما درى عنه. ومن أضل ومن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، غافل ما درى عنهم أصلا. لكن شوف كيف يقول. يقول: وفي حالة زاوية تعرف بمزار الشيخ جاكير لها شيء من الأوقاف، وأهل تلك المحلات يعتقدون به اعتقادا زائدا ويحلفون به عند ضريحه المظنونين والمتهمين، ويحلفون به عند ضريحه المظنونين والمتهمين. يقول: أنت سويت كذا؟ يقول: ما سويت. قال: تعال عند الشيخ جاكير وحلف. يقول: فلا يجسر أحد على الحلف به باطلا، ما يقدر، لاعتقاده حينئذ أنه لا بد وأن ينكب أو ينكب بجسمه أو ماله أو ولده، أن ينكب، أنه لا بد وأن ينكب بجسمه أو ماله أو ولده. ويحكون في هذا المعنى حكايات كثيرة. انظر نهر الذهب في تاريخ حلب 2507. يقول: ويقسم كثير من الناس بالأضرحة ويخافونها إذا حنثوا في أيمانهم أكثر مما يخاف الله عز وجل، فقد يطلب المشتكي من خصمه أن يقسم على ضريح مقدس خيرا من أن يقسم بالله أو بالقرآن. يعني يقول: أحلفك بالله؟ قال: لا لا، أحلف لا، لأنه يعرف أنه لا يمكن يكذب، ما يجري على فلان، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على أن طالب الحلف لم يعظم الله، وهذاك مثله. قال: ويعتقدون أن لتلك الأضرحة قوة الانتقام إذا كان المقسم محانثا. تاريخ حضرموت السياسي صفحة 120 يقول: في 10 أضرحة في حضرموت يحلف بها الناس ولا يجترئون أن يحنثوا بها. يقول أحدهم حالفا، نسأل الله العافية والسلامة، يقول: يمينا بمحيي الدين باشا أبو الهدى، سليل الذي من فاق شرقا ومغربا، لقد ورث المجد المؤثر والعلا، عن الغوث فرد الكون من قد تقطب. حلية البشر 3447. قال: أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لا يكاد يفارق الألسن إلا نادرا، بل قد كانوا يحلفون بشباك المقصورة المعمولة على قبره، فيقول أحدهم إذا أراد أن يحلف: لا وحياة النبي الذي وضعت يدي على شباكه. وما دام أنه قد وضع يديه على شباك المقصورة فكيف له أن يحلف كاذبا؟ انظر الرحلة الحجازية لمحمد لبيب البتنوني صفحة 246. يعني نسأل الله العافية والسلامة كيف يكون الأمر يعني يصل إلى هذه الدرجة، لأنه لما لم يعظم الله انتقل إلى تعظيم البشر. هذا كتاب أيضا جميل، ويعني أنصح أخواني باقتنائه، اسمه شبهات المبتدعة في توحيد العبادة. هذا ميزته أنه جمع غالب الشبهات وحاول يرد عليها، وثلاث مجلدات تأليف عبد الله بن عبد الرحمن الخزيز. هنا له كلام له كلام هنا أينه يقول شبهاتهم في تجويز الحلف بغير الله عز وجل، ثم ذكر ما مر معنا أن الشبهتين التي مرت معنا شبهة اقسام الله عز وجل بمخلوقاته أي وردها، وأن الله عز وجل له اسم مشامع خلقه لأن اقسامه بها تعظيم له سبحانه جل وعلا، وأما نحن فلا يحق لنا لأن إقسامنا تعظيم لها هي وليس تعظيما لله. الثانية الأحاديث التي وردت في ما ورد فيها بالقسم، ذكر كل الأحاديث التي وردت مثل أفلح وأبي إن صدق وغيرها، وبين أنها شاذة، وذكر أن طريق الإمام مالك ما ذكر أفلح وأبي وإنما ذكر أفلح إن صدق، والبخاري ذكر أفلح إن صدق. لكن هنا في فائدة صفحة 803 نقلها عن الشيخ عبد الرحمن المعلمي، يقول من عادة مسلم في صحيحه، وهذه معروفة عندكم لكن تذكيرا، أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المتقدمة. إذن هذا أفلح وأبيه إن صدق ذكرها مسلم في آخره ليبين عليه رحمة الله أن هذه اللفظة شاذة اللي هي الحلف بغير الله عز وجل. استطاع ما ذكر يعني ذكر أشياء يعني روايات كثيرة جدا في الحلف وفي حلف جبريل عليه السلام وغيره، لكن كلها بين من كلام أهل العلم أنه لا يصح منها شيئا. فيعني بق من صفحة 793 إلى صفحة 839، بس أنا حببت أن هذا الجزء الثاني. وكم جزءه؟ ثلاثة. يعني هذين الكتابين ما لها يعني أنا وجهة نظري أنا أن ما يستغني عنهما طالب العلم اللي هم حرفات العقدية والعلمية، هذه ميزتها حرفات العقدية ميزتها الجمع الكثير عن جميع بلاد المسلمين وش يقع فيها، لأنه هذا في القرن 13 و14. وميزة هذا الكتاب الثاني شبهات المبتدعة ميزته أنه جمع الشبهات التي يحتجون بها وناقشها كلها، يعني كون يجمعها لك في مكان قد أنت تريدها أحيانا وتتعب في البحث فيها، ولو حققت مسألة لوحدك قد ما تحقق المسألة الأخرى. نعم تقرأ المسائل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآلاء. قال المؤلف عليه رحمة الله الأولى النهي عن الحلف بالآلاء، وهل هذا مقصوده يعني تخصيص الآباء؟ أي كل يشمل كل من حلف بغير الله عز وجل. والنهي ايش يقتضي؟ التحريم، وهو شرك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. لماذا؟ ما هي من تنقص الله عز وجل وتعظيم غيره، يعني اجتمع فيها مصيبتان، اجتمع في الحلف بغير الله عبد الرحمن السؤال الأولى تنقص الله، والثاني تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وتسوية الكامل بالناقص تنقصه الكامل, أي تنقصه الكامل, بل مقارنة بين الكامل والناقص تنقصه الكامل, كما يقول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. نعم. ثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى, أي الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. يرضى بماذا؟ يرضى باليمين ويلتزم بمقتضى, خلاص, لأنه من باب تعظيم من؟ المحلوف به وهو الله عز وجل, ومن باب آخر باب الرضا بحكم الله عز وجل. نعم. ثالثة وعيد من لم يرضى, لقوله: ومن لم يرضى فليس من الله. إذن في شدة الوعيد بالبراءة من هذا الشخص الذي لم يرضى باليمين. ولهذا يقول الشيخ السعدي: وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله عز وجل. وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد. يقول: حلف لك, قال: لا, طلق. هذه موجودة ولا هي موجودة؟ موجود. أو يقول: ادع على نفسك ولا على أولادك ولا يقول, يعني جعل هذه أعظم من الحلف. يقول عليه رحمة الله: وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد. لماذا؟ قال: لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله عز وجل واستدراك على حكم الله ورسوله. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.